والشك والوهم هذه درجات الله سبق تبينتي بينها. الآن حينما نتحدث عن العلم، العلم يندرج فيه شيخان أو جزئان قويين، يندرج فيه مشمولات اليقين، فما كان يقينا فهو من باب العلم، ثم يليه بعد ذلك الظن، الظن وترجيعه لكن المرجئ هو أن تظن الشيء بمعنى أن ترجع هذا الجانب على وجود وجود العدم، فترجع مثلا أن زي الحاضر أو الحاضر، فإذا رجعت لديك ببعض القرائن أنه حاضر، لأنك رأيت ما يدل على حضوره، لأنك رأيت سيارته أو رأيت شيئا يدل على وجوده مما، أو كانت سمعت شيئا، سمعت صوتا في مستوى فترجع لديك أنه حاضر. فالظن وأقل درجة من اليقين ولكنه بمجموعة من العلم، لكن الشك ليس فيه جزم، ليس فيه قطع. الشك هو عبارة عن احتمالين، بقاء احتمالين معا وشك، وبالتالي فلا يترجح لا هذا الجانب ولا الجانب المقابل، فيظل الظن متساويا. ومن هنا لا يمكن أن ندخل الشك في باب العلم، لا يمكن أن ندخل الشك في باب العلم لأنه عبارة عن احتمال غير مرشح لها في جهة ولا في جهة أخرى. وأبعد من ذلك ما هو وهم، هو خطأ، ولا يمكن أن نعتبر الوهم جزء من المعرفة أو جزء من العلم، فالوهم هو أبعد ما يكون عن العلم. إذا فما يندرج من هذه الأقسام الأربعة في مفهوم العلم جزءان، أولهما اليقين وثانيهما الظن، وما لا يندرج في مفهوم العلم جزءان كذلك هما الشك، لأن الشك ليس به موقف، ليس به احتمال، ليس به أي حقيقة معينة، أي حقيقة يلجأ الإنسان أو يرجحها الإنسان، وأما الوهم فهو جاهل وهو خلاف الواقع. إذا فيبقى أن نعرف أن هنالك شيئا اسمه الجهل، هناك العلم وهناك الجهل. الجهل هو عدم العلم ممن شاءه من يعلم. الجهل ما هو الجهل؟ الجهل هو عدم العلم ممن شاءه ان يعلم. الانسان مؤهل بان يعلم، له قابليه العلم ان يكون عالما، زوده الله تعالى بملكات تجعله نفسه عالما، فاعطاه حواس توصل اليه المعلومات، واعطاه عقلا يتقبل المعلومات ويحللها ويحولها الى ما يصله ويحوله الى علم. اذا فالانسان قابل لان يكون عالما وان لا يكون عالما، فان هو تعلم كان عالما، فان بذل الجهد تعلم كان عالما، وان هو ترك نفسه ضاعت موهبه جدا ولم يصل عالما. ما هو العلم الآن حينما نعلم مثلا بعض الأمراض؟ ما هو العلم؟ العلم هو عبارة عن إخراج هذا الكائن من حالة من حالتي أو من حالتي القابلية للعلم إلى أن يصير هذا الإنسان عالما فعلا. كل واحد منا من الناس يولد وله قابلية أن يكون عالما، فنقول انه عالم، اي الانسان لم يخرج من بطنه يخرج عالما بالصلاح. والعلم حينئذ يتعلق به تعلقا صروحيا، صروحيا هذا التعلق الصروحي هو القابليه ان يكون الانسان، ان يخرج الانسان من بطنه يخرج وله مجموعه كفاءات وموارد او تعرض فيه، فهو العالم بالصلاحية والقابلية، وتعلق العلم به تعلق صروحي به. لكن هذا الطفل إذا شب بين كبيرة وتعلم يوما عن يوم، تعلم الحروف وتعلم المعاني تعلم، فبلغ درجة من العلم ما ليس ولسه. أنا قلت في المسابقة العلم عند المسلمين لا يعني استيعاب كامل لهذا العلم الذي معرفه هو معرفة كل شيء، إنما هو خاص بالله تعالى، وإنما العلم هو أن يكون بشيء ما. مالك قال في كثير من المسائل لا أدري في الفقه، ولا أنه ليس عالما بشكل كبير. إذا قلنا مالك عالم في الفقه، أو أبو حنيفة عالم في الفقه، أو الكسائي أو السيبوي علماء في النحو مثلا، فهذا يعني أنه له صلاحية وقابلية وذهنية. فإذا قلنا الكسائي عالم في النحو، فمعنى ذلك أنه له قابلية في فهم قضايا النحو، لكن لا يعني أنه يفهم كل قضية في قضايا النحو. السيبوي كان عالما في النحو. السيبوي كان عالما كبيرا في النحو، لكنه لا يعني أنه كان يعلم كل شيء في جزئيات النحو. السيبوي وضع علم الأبنية، أبنية المصادر، له كتاب، له رسم الأبنية، وذكر لكن بعض الأندلسيين أبو الزبيدي له كتاب استدراك على السيبوي في الأبنية، وأعصى عليه أكثر من 80 وزنا فاز السيبوي، وكتاب الاستدراك كتاب مستقل مطبوع الآن. رجع واحد من الشيخ كتاب استدراك على أبنية السيبوي، فبالتالي لا يقوم من قيمة السيبوي، لأننا لا نقصد من أن السيبوي عالم في النحل أو يعلم كل شيء من شيء. بمعنى أن الإنسان حينما يقال إنه عالم، إن الإنسان صار عالما، مع ذلك أنه خرج من مرحلة القبلية والصوتية إلى مرحلة التجهيز. التجهيز معنى التجهيز أي صار عالما فعلا. معنى أنت حينما تولد ويكون الناس حينما يولدون يمكن أن يكونوا شعراء. الشاعرية هي موجودة بصورة في الإنسان. هذا الإنسان قد يولد في بيئة شاعرة ويوجه للعلم اللغة ويمرض بالشعر القديم مثلا وبالعروض ويفهم هو إذا كان لديه هذا الحس وتوافقه طبيعته فيصير إليه ينتسب شاعرا. فيخرج من قابلية كونه شاعرا إلى أن يصير شاعرا. فحينما ولد كان شاعرا بالصلاحية كان تعلم تلك الصلاحية، حينما قرر ولادة من الشعر أصبح شاعرا تجهيزيا. وهذا ما يقال به يعبر عن بالفعل، أي صار شاعرا بالفعل. في الأول كان شاعرا بالقابلية أو القوة، ثم أصبح شاعرا بالفعل. وإذا قيل بلغة القدماء هو شاعر فعلا، أي في مقابل صروحية. كان شاعرا بالقابلية صروحية، كان شاعرا بغير صروحية، ثم أصبح شاعرا فعلا بمعنى انتقل من الصروحية إلى التجهيز. انتقل من الصروحية إلى التجهيز، هذا المعنى الذي لا بد من فهمه من أجل أن نرتب عليه. إذا فالعلم في الجهل هو عبارة عن عدم العلم من شأنه أن يكون عالما. نحن إذا وجدنا مثلا هذا المنبر أو هذا الباب لا يصح أن نقول هذا باب جاهل، هذا الباب جاهل، هذا المنبر جاهل. هذا الوصف ليس من وصف. لو قلنا لو قلنا به إذا ما هذا مدلول ما أقول، لأن هذا المنبر ليس من شأنه أن يكون عالما حتى يقال إنه ترك العلم فأصبح جاهلا. هو أصبح غير محتاج للعلم. مثل البصر، البصر العام ما هو العام؟ هو عالم البصر اللي من شأنه أن يبصر. ما هو الصمد؟ هل إنسان بصر؟ معنى عدم السمع، وكان من شأنه أن يسمع لأنه حواس المرض وقع عليها المرض أو خلل فذهب حاسب. لكن من لا يتصور منه السمع مثلا فلا يقال فيه أصلا مثلا. جدار لا يقال جدار أصلا إلا بمعنى المجازي. قبل ما نقول هذا عدد أصم، عدد أصم ماشي عدد أصم الجهل والعلم هذه الأشياء فيها تقابلات ملكة وعدم ملكة. أذكر الملك تقابلات ملكة وعدم ملكة. هناك أنواع من التقابل سيأتي إن شاء الله تعالى الآن هذا ما هناك تقابل ملكة وعدم ملكة. من كان يملك الشيء كان صاحب ملكة. من عدمها سمي في الطرف الآخر مقابلة تقابل عدم ملكة. أكبر الغنى. الغنى على هو امتلاك المال. الفقر هو عدم امتلاك المال. ومجرد استيعابي تلك الملكة تصرف حين يعبر عنه بعدم ملكة. إذا ما هو الجهل؟ إذا الجهل هو قلت عدم علم بنشأة وأن يكون عالما. هذا هو الأصل في تعريف هذا الجهل. متى يكون الإنسان جاهل؟ إذا لم يدرك الشيء أصلا. هذا يقول الرشد بن عمار لتوصيف عليه شيء. لتوصيف عليه نتيجة. تقسيم الكتاب شرعا عن النتيجة. نأخذ من باب الأصول. الأصول في أصول الفقه يتحدثون عن الصحة ويقابلها من جهة أخرى فسد الرباط باعتبار الصحيح صلاة صحيحة أو صلاة فاسدة أو باطلة وهذا خلاف كبير جدا في فساد الرباط في خلاف كبير هل هو واقع في الركع أو واقع في الشرط إلى غير ذلك تعلموا وكلمة باطل فاسد لا تطلق في الفقهاء هكذا على العلماء حتى الناس إلى الناس الذين يتحدثون الآن الأسطوة هو الذين لم يعلم عنه ما يدخل كلمة لم يكونوا غير عليه ولا هو غير كلام الشارع يقولوا المنبر كلام الشارع الشارع مش منهم يقولوا هذا فلان صلى كذا وكذا وكذا واستجمع واتى بالصلاة بشروطها فصلاته مقبولة فصلاته مقبولة هذا كلام مفتي أحد الناس لا يقول عالم هكذا هذا كلام مفتي أن يقول القانون ليس من أحد نحن لا نتحدث في فقه في أصول الفقه عن القانون أبدا نتحدث عن الصح نقول صلاته لما تقول القانون فقد تجاوزت اختصاصك ودخلت في شيء هو من أمر الله تعالى لا يقال صلاته مقبولة أو غير مقبولة القانون إنما هو بيد الله نحن نتحدث عن إذا فقه فقه ظاهر لكن ينظر إلى الظاهر فإذا اجتمع الأركان والشروط قلنا ان صلاتك صلاه صحيحه ما صحيحه ترفع عن التكفير لا لن تكون مطالبا بالاعاده بجديد اذا قلت لك ان صلاتك غير صحيحه بناء على ترك بعض الاركان كانك لم تستغفر القبله او لم تستر العوره او لم تكن مطالبا مثلا مما هو من شروط اقتراح اركانها اركانها المعروفه في ادائها وشروطها في حالة الأداء كيف تكون ولأن أي فعل لابد من سبب وشرط اتفاق المانع فحين تجتمع على الشيء نقول لك يا فلان هذه صلاتك إن شاء الله صلاتك صحيحة بمعنى لن تطالب مجددا بالإعادة في ذاك الوقت ولا خارج الوقت هذا معنى صلاة صحيحة وإن نقول لم تكن لا شك أقول أنت تصلي أمامي صلاة صحيحة أو صلاة صحيحة ولكن خط الصلاة هذه فإذا كان القول إن شاء الله تدخل كان القول في الرياح وكان صلاته وقدم من المقول المقبول ومن تفشي الأقل ولا شيء يقول لك ولا من ترك من زينا وقدم فلا يؤكس مقبول وقدم ما أخذش مقبولة مقبولة صحيحة والله أعلم به قبلها هل تكون مقبولة ولا تكون الأمر الذي يخرج من يد الإنسان إلى ما هي الصحة؟ ما هي الصحة؟ الصحة كما يقال هي موافقة فعل الوجهان شرعا كل التعاليم هذا العلم والعلم والعلماء جميعا التعاليم موافقة فعل الوجهان الشرع الفعل الذي له وجهان اي صراط على وجهان وجه واحد تاتي فيه مستجمعه لكل متطلبات الصلاه هذا وجه وجه آخر يعتريها فيها خلل يعتريها فيه خلل تكون صلاه فاقده بشرط شرطك فاقده للركن وحيده بهما تلوثها اذا استغربت اما ان توافق الشرع واما ان تخالف الزكاه كذلك تؤديها بكيفيتين اما ان تؤديها موافقه للشرع الصوره فالصوره التي توافق فيها الشرع تسميها حاله صحه الصوره التي تخالف فيها الشرع تسميها غير صحه اي الغبار اذا الموافقه الفعل الصحه هي موافقه الفعل ذي الوجهين الشرع اي كل فعل له وجهان وجه موافقه ووجه مخالفه فاذا كان الوجه وجها موافقه كانت الحكم حينئذ هو الصحه هل كلها تقبل الصحه من الوجه العلمي لكن في حاله العلم في حاله العلم فقد تعرف انت حقيقه من الحقائق مثلا من حقائق الاسلام ان الربا حرام هذا وليس له نصوص وليس له ادله ان الربا حرام لكن احد اخر اعتقد ان الربا اصبح حلالا اذن علم الرجل بان هذا الربا حلال سمعه في بعض الاذاعات وبعض الكتب السيارة الطريقة سمع أن الربا صح على جاهز واقتنع بذلك هل نقول إن هذا العلم الذي تحصل إلى الإنسان نقول فيه إنه مضرب أو مخالف هذا العلم ليس فيه موافقة ولا مخالفة ليس فيه صحة ولا فساد ليس فيه صحة ولا مخالفة العلم إما أن يكون موافقا فيكون علما أو لا يكون موافقا فيكون جهلا مسماش العلم فصح إذا كان نقولش علم صحيح وعلم باطل ها؟ نقولش هذا علم صحيح وعلم باطل كما نقول صلاة صحيحة وصلاة باطلة الصلاة الصحيحة إذا وقفت هو صلاة وإن يسمى صلاة باطلة أو غير هذا هل العقد عقد النكاح عقد صحيح اذا استجمع فيه كل الاركان الشروط ويمكن ان يقول هذا العقد عقد فاسد او فاضل ويمكن ان يخرج من الحالات عقدا عقد عقد وعقد صحيح وعقد باطل وعقد صحيح وعقد فاسد الذي فيه بعض الشروط يمكن ان يكون عقدا فاسدا بمعنى انه مستدرك عليه فمثلا تزوج الرجل امراه ولم يحدد لها صداقه مش اتفق على إلغاء الصدق، لا اتفق على إلغاء الصدق يبقى واقع من الأساس لأنه ترك الركن عمدا، لكنه إذا لم يسمي لها صداقة تبقى كذلك لو صدق تبقى لك شو معنى صدق؟ عبد الناس ودليل ذلك أنه الصدق من هذا في المشكلة فنسمي هذا نكاح تفويض هذا نكاح تفويض أي في نيه يفضل فيه أو صدق فيحسب فالعبد يبقى صحيحا ولكنه صح يقع في هذه الحاله فاسدا ويصحح بذكر الصداقه ولو دخل الرجل بامراه تزوج بها ودخل بها من غير ان يحدد لها صداقه فالزواج يصدق فيه بان يحدد لها صداقه ويبقى الزواج مستمر ما نقولوش فيه لكن اذا تزوج اخته من الرضاع مثلا ماشي حقها اذا تزوج الرجل اخته من الرضاع كله في حاله نكاح يصدق هذا باطل معلوم ما هذا يكون في تزوج الاخرى ما هذا ليس حقا ليس هذا باطل الاصغر المهم ان العلم ليس له الا وجه واحد اذا كان العباده له الا وجهان وجه موافقه ووجه مخالفه فالعلم اما ان يقع على كل عليه في الجواز الخالف ليس خالفا او يقع على خلاف الواقع فلا يقال هذا علم فاسد أو علم غير صحيح، ما تقولش علم غير صحيح، قول جاهل في الدين بس مش كده، لا يستحق رائحة اسم العلم، وليس فيه رائحة العلم مطلقة. إذا تشغلنا بهذا الجهل، شو الوجه؟ هو عدم العلم بجهل المسألة وأن يعلم، والجهل كذلك إدراك الشيء على ما هو به الواقع. إدراك الشيء على ما هو على غير ما هو بالواقع في الواقع، وليس من أجل ولا يقال فيه انه علم فاسد او علم خطا لا مجرم هذا الجهل حينما ننظر فيه كما أن العلم علمان فجاه كذلك جهلان. فبقى بيان أن العلم إما أن يكون علما بأشياء مجردة فيسمى هذا تصورا، وإما أن يكون علما بالنسب بما يكون هذا تصديق. إذن العلم تصور وتصديق، فالجهل كذلك جهل في التصور وجهل في التصديق. لو قلنا بإنسان مثلا، لو قلنا لإنسان مثلا أو نطقنا له باسم مثلا أعاد وجود المنتجات شيء ما ينتج العصر مثلا قلنا التلسكوب، فلم يتصور التلسكوب ما تصور نهائيا. لو أعطيناه التلسكوب لا عرف، إذن فهذا جهل بالشيء مجرد يعني. ومن هنا يكون الشيء جهل بأقل الجزئيات جهل الباشا جهل بالتصور سوى هذا. أعطيكم مثال، في بعض الغزوات التي غزاها المسلمون حصل لبعض الناس أو كان له غنيمة وقعت من نصيبه، فكان من نصيب هذا الشخص ما وقع في يده جوهرة يقودها وقعت في يده وأراد أن يبيعها، فعرض، فكان أحد الفرس يعلم هذه الجوهرة يعلم قصتها أو لها من قيمة، ورأى الشرطة أن الشخص متلهف يريد أن يستبيع بالحيتم، فقال تبيعوا الجوهرة؟ قال نعم تبيعوا الدرس عليهم، فرأى الشخص متلهف، فقال البائع على الشخص المتلهف، قال سأل المشتري قال للبائع كم تطلب لها ثمنا؟ كم تطلب لها ثمنا؟ قال لم تصيبوا ثمنا حصل، قال ألف دينار، ألف دينار أعطاه ألف دينار وشهر، وقال ألف دينار سئل من بعد بعت هذه الجوهرة كذا، قال عن بيتها، قال كم بعتها؟ قال بعتها ألف دينار، قيل له هذه لو طلبت بها 400,000 كان قليلا، كيف تبيعها بألف؟ قال قلت أن الألف أعلى بعد، أن ما كانش يتسبب كبير من السبب، هذا لم يكن بعلم ولا بجوهرة ولا ليس جاهلا، وذيقا للتصريفات أشياء سمعها كلمة يقولها لا يعرفها شيء يرى كيف، هذا ليس في التصورات الذي يخرب عليه المصطفى من تحته فخر عليه السقف من تحتهم، فهذا لا يحفظ ولا يفهم ويستخدمه تحته، فاعتذر الشيخ واكثر منه فخر عليه السقف من تحتهم، هذا لا يتصور ولا يفهم، لان لو تصور وعمل ذلك وفهم معنى تحته لكان يعرف السقف على ان يقع له احتجاج، فهذه هذا جهل بالتصور. الجانب الثاني هو نقول مش نحن كلنا مشتركون في جانب التصور، ما دام العلم يتطور من جانب التصور اشياء كثيره كان لا نعرفها، الان ما يخرج عن اختصاصنا كله مخرج من التقريب، لو تحدث ان بعض علماء الكيمياء امامنا الان او علماء الفيزياء وتكلموا بالفاظ هل تكون هناك شيء؟ هذه الكلمات التي متبادله للمعلومات لا يعرفها شيء، لو ذهبت إلى صيدلية ومصنع الصيدلية يتكلم مع صاحبه بألفاظ كيميائية لا تفهمها، أنت لا تتصور ما يقول، لهذا المقام أن يعطيك الدواء وتنصرف، لكن إذا كنت لا تعرف من كورونا فتعرف الفوائد وكلما حدثك زدت ازداد الأمر لديك غموضا، إذا هذا جهل في التصورات، شوف وبقدر ما يكون عالم الإنسان محدودا يكون التصور يحب يعيشه. كل المحب يضر حول هذا الشيء، لكنه لا يعلم ما يوجد في بدون قريبة منه، لا يعلم شيئا يوجد في بدون بعيدة، لا يعلم شيئا يوجد في أوروبا. فلو حدث أحد هذا الإنسان خيمة في تلك وأقصر إلى باريس مثلا، فرأى البدر يرى عجبا حينما يأتي إلى مدينة الأخرى ناطحة سحاب، وكان يرى أن الخيمة هي أعلى منها، فإذا به يجد أن الناطحة سحاب هي بردة البرقان. كيف ينتقل من هذه إلى تلك؟ إذا المجال هو تصورات محدودة، وبقدر ما يتسع التصور وبقدر ما يتسع مداركه وتتسع لغته. لذلك قلنا أن اللغة العربية لغة واسعة، لأنها استعملت في أعظم مستعدات نطاق التاريخ. اللغة العربية ساهمت فيها شعوب كثيرة، الفرس شتى استعملوا فيها كلمات كثيرة. اللغة العربية استعملت في الهند، اللغة العربية استعملت في إفريقيا، اللغة العربية استعملت في أوروبا في الأندلس، اللغة العربية انتشرت في فئات كبيرة من آسيا. فلذلك النطاق الواسع لاستعمال اللغة العربية أعطاها عددا كبيرا من الألفاظ ومن الكلمات. الآن لو أخذت جنسيات الكلمات، شوف لو أحاولت أن ترد كلمات عربية إلى جنسياتها ستجد العجب من ذلك. لغة فيها جنسيات كثيرة، فكلمات هي حبشية فصحى، كلمات حبشية جاءت من الحبشة ومن لغة الحبشة مفردة. المنزات، الاستبرق، السندس، أشياء كثيرة فارسية استعملت من اللغة الفارسية التي كانت قد حرمت ودخلت في القرآن الكريم. الكلمات الكثيرة التي نجدها مثلا في من شمال إفريقيا كالمغرب مثلا استعملت في القرآن الكريم. ذلك عن الكلمات التي أضيفت فيما بعد. الرومية أضيفت فيها كلمات كثيرة، القسط أو القسطاس، والقسطاس صحيح القسطاس العدل بانتخاب الباب والقسطاس العدل بسبب رؤية آخر كلمة كلمة ثالثة بالفعل لم تكن بصحيح البخاري رمضان والقسطاس بالرؤية العدل وليس لأن الجستيس جستيس لأن جستيس وإن القسطاس والقسط بالفعل. فلذلك صارت اللغة العربية أضخم اللغات أوسع لغات تسعف كلمات شافة من الألفاظ. فالذين يريدون أن يحولوها إلى لغات إقليمية وسياسية لا بد أن يتحول علم اللغات إلى قدر العلم الذي يعيشون به. لن تكون اللغة بهذا المعنى العالمي الشاسع الذي يكون. ولذلك الناس الذين يريدون أن يتربصون باللغة الإسلامية سوءا يناهضون اللغة العربية. ماشي محبة في شيء أبدا إلا اللغة العربية تعطي الإنسان المسلم هذا الكتاب وتعطي الساعة والأمان على الناس. أنت لا عندكش غير عربي، أنت الآن في الأمم المتحدة عندك لغات معينة، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، لغات شعوب كبرى. عندك أنت هل يمكن أن تنافس من اللغة العربية؟ فرضت أنك لغات دولية. لكن حينما تمس هذه اللغة وتتذكرها لن تستطيع في اللغة العربية ولن تستطيع أن تحل بدلها بشيء آخر. عندك شو تستطيع؟ تنسحب من الأمم المتحدة، تنسحب من العالم، وفي لغة الأمم المتحدة تنسحب انسحابا نهائيا. ما عنديش وقت تقول الله يرزقكم هذا الحضارة. تقول إما الإنجليزية درجة أولى استمرارية، الإسبانية درجة ثانية. إنجليزية درجة أولى، إسبانية درجة ثانية من حيث الاستعمال، ثم نعيش في السفينة في لغة هذا الدورة. هذا المليار والصالح والسكوت وكاع، احنا اللي جايين. وانت باش عندهم أنا اللغة اللي درنا عندهم تقول بها. معلش ما يمكنش في اللغة أبدا على المستوى العالمي مطلقا يمكن تشكلوا وليس معنى ما تقرأ إلى هذه اللغة. إذا فالتصورات كما قلت هي إدراك الأشياء المجردة، وكما أن هناك عبء تصور هناك جهل تصور، والتصنيف هو إدراك المثالي وإثبات الحمول الموضوعي أو تفيد عنه. كذلك هناك جهل في التصنيف كذلك، وهذا كثير غير أي حقيقة اللي فيها الموضوع المحمول. إذا جهلنا فقد فهمنا، فهذا جهل، ولكن هذا المرة ليس جهلا بمجرد ما هو جهل بتصنيف المركب. يسببه العامل كذا، يتسبب عن كذا. لكن قد عرض السرطان وحاولنا حينئذ ان نحصل هذه الحقيقه. الان لازم نتعرف بما يكشف السرطان. السرطان ضرر من حيث الاعراض هو امر وعباره عن تمرد خليه بالخلايا وانكسار انكسار غير عالي وتحول الى نجوم يفو ويغالب كل محيط، ولا يزال هذا السرطان يخرج من خلايا اخرى وينزل في وجهه هذا الورم السرطان حتى يؤدي الى الانفجار، يؤدي الى حاله انتشار سرطان غير الله قد يكون في نهايه الانسان. هذا لكن اين ينشا هذا السرطان؟ الى الان لم يجب العلم. اذا الانسان عنده جهد يستيقظ في هذا، لو استطاع ان يقول الانسان السرطان يسببه كذا ويعالج بك بجهد لكان الانسان قد ربح على حد كبير. لو قال الانسان لو استطاع الانسان ان يقول ان السرطان او على الاقل نوع من السرطان يقضى عليه بالعلاج الفلاني وهو بالتاكيد موجود لكن احسن. الان لما السن كان يدخل الام لمرحله قديمه، الرسول كان من المستصلين. جاء احد العلماء فاكتشف هذا السن واكتشف المسبب له ويقول السن بالسن وغسل بالرب مثلا ووضع العلاج وجبر بسن نسب المساله قس يصاب به الانسان الان اصبح الانسان يلقى هذا السن ثم الى منطقه يمكن ان يشفى اذا شاء الله ذلك يمكن ان يشفى. اذا هذا الشخص انما جاء بجمله واحده ان السنه سببه كذا ويعالج بكذا صار في تبسطه. هذه الجمله هي التي تغير وجه الناس وجه الصح العالم يتغير بهذه الجمله. اذا فهذه جمله الاستيق قد نعلم هذا يكون ذلك علما وقد الجواب يكون ذلك جواب استيقيا. إذا العرض إن الجهل جهلان، جهل تصوري وجهل تصديقي، كما أن العلم أيضا نوعان، نوع تصوري ونوع تصديقي، هذا ليس بالسهولة. حينما نتحدث عن التصديقات أي الجمل والحقائق كبيرة تكون تصديقات، في بعض المرات نجهلها. ونعرف بتواضع كبير اننا لا نجهلها. هذا الانسان الذي ياتي الى فقير اعرفك الله يجزيك الخير انا اعرف كذا وكذا وكذا فماذا تقول لي؟ يقول فقير جاوب اذا كان عالم بما يجزيك. فهل الذي جاء؟ جاء بناء على حاجه، جاء لأنه يعلم أنه لا يعلم الجواب، جاء متواضعا يقول لك علمني فأنت لن أنساني. جاء بك إنسان جاء بمقلب على اسمه الجميل. الفقير الذي جاءه الإنسان الذي جاءه الشخص لأنه فقير ومسلم في نظر الفقير أجابه إجابة من دينه. ما جاش يسوق على رأيي، يسوق على موقف الفقه. تقول له يجوز أو يعقل. فمن أين نقول أين يجوز الإسلام؟ نقدر نسمعنا وسمعنا أبا ديما كما قلنا وعلماء يسمع كثير وكذا وكذا. نعم لا دليل ولا كذا ولا تشبه هذا. اسمع هو الأول لا يسمح أن يقول لا أعلم. إذا قال لا أعلم يبقى شكرا. إذا بقى شكرا يمكن يجي له ويسمع. ها؟ كذلك سوق العقل وهذا يسيء للناس لانه قد يفتور ما يمشي سهلا قد تدمر الانسان الذي لذلك اذا سئل الانسان عن شيء فدى على نفسه عن النار مش هيرجع يسجل في القصه وشويه بس ما كاش بلدي يراجع ما كاش بلدي لكن قد تدمر مستوى من اجل باش ما تخرجش باش يحشم في الدائره وسبب الانسان في كارثه. جاء واحد الانسان مش عارف الله يخليك انا مسؤول عن تاجيل ذلك ولا ايوه وراجع فحص السينه وراجع في كنا قاعدين مع مشكلة بخاطر أن هالستيل بالنسبة لي رمز، لكن أنا طالب تعلم وأنا كذي ذي. كان في أشياء مثلاً شو كان في الأشياء اللي بحاجة على قرار بحاجة بحاجة. سيف قرار كاشيو كذا كلهم يدل كاشيو كذا. أقول له ويا ويا سيف ويا سيف. لكن ما هو سيف. فطلع على الوضع وسيف. صورنا يعني. مش جمال القادم لا صورة مدر مقادم تحدد تخل عن درج واشتنا في القوية كما تذكرت جميع جمال البيئة تعطيها الحالي واحد مدرد مدر ماركي والمكي والذي نمشي والآلة الأكيدي والمرجوة الدارسة والمرجوة الدارسة اليوم لم تروشي بغير شمال ليس وفي القوة فلما يقول الملع اللي قصدنا بخلين إذا كان كل رقابات أخرى من أنا وضعت يكون لها سنسلين هذه مرأة أشخص لها على هذا السنسلين كل شوف هذا الكلام رأيته مصابعي وضعت من أنا وضعت من أحمد كلا ما نفتوها كذا ومرأة سنبيوها والشرعي ضعوا سنبيوها أنا ما أعني هذه هي هي ما تكذب عنها ما تنسى ما تختلف على الأمور هي مهمة تكون مهمة لا بد من الاستفتاء ولا بد من معرفة هذا القول وهذا يتحدثون هل هذا القول مجتمع الدخول قبل الزواج أم لا هل كان هذا القول مجتمع أم لا فترك بما فيه مع المنظر انظر إلى إثبات الوضعي ماذا يقول في الفقهاء هذا الفقهاء ما قالوا يتم القول بما تنفع المؤمن ما تنفع واذا كان كل متكبر للتحريم امراه مجرمه امراه بعرب كانت تتمنى ان يتزوج بنتها فلم يتزوج بعد ذلك فصار الحكم يعتمد في قلبها فقط ولا تاخذ له فكره يبعث مع عبد الله قال انه مدش بنتها صارت تتزوج بنتها وش تسالي الله عنك فرجع الى الخلاف الفقهاء واسالوا الفقهاء وجدوها الى كتبهم ويسالوها هل المسلمة أن لا تعلم شيئا وتتطور أنك تعلمه أن لا تعلم شيئا وتتصور أنك تعلمه لذلك شوف الجهل إذا الجهل جهل أول من هذا التكتل الجهل البريء جهل عادي جهل فيه تواضع أن يجهل الإنسان الشيء أو يعلم أنه يجهل وحينئذ فهذه المشكلة عادية هذا يمكن أن يتعلم يمكن أن يطور يمكن الجهل الخبيث هو أن يجهل الإنسان ولا يعرف أنه يجهل ويسلم لأن له في ذلك مجموعة من الشبه حضور النفس بها وأشياء من هذا القبيل تجعله لا يستبين أنه يكفر وبالتالي يقول هذا الجهل الجهلين جهلا بالشيء الذي يتحدث فيه وجهلا بنفس المتكلم يجهل نفسه ويجعل الموضوع الذي سمي به واذا تسمي هذا الجهل جهلا مرتفعا الجهل الاول جهل بسيط والجهل الثاني هو جهل مرتب والجهل المرتب هو الذي احدث مشاكل في العالم اصحاب المذاهب الضاله هم جهال بالحقيقه يكسبون لله ولا للزوجه هم جهال بحقيقه الله تعالى لا يعلمون لكنهم يتعصبون لذلك ويقاتلون عنه ويدافعون عن ذلك وبالتالي فالفعل من هذا الباب خطير جدا كما يقول العلماء كما يقولون ان العلماء كما يقول ليس لصاحب بدعه توبه ارض الوحي ليس لصاحب بدعه توبه الذي يعلم شيئا مقلوبا ويصل الى ذلك عن طريق تاويلات وتمويلات كثيره يخطو واحد هلاكه في الحياه مذهب الاسلام الحمد لله لا يوجد تشيع في غيره في غير الشيعه هؤلاء الذين تطلع عليهم هذه الشبهه ويرشدون بها بدعة كبيرة وتعرفون أن البدعة لها أتباعين ذلك طبعا كنت قد أخاف طبعا يتساءل الإنسان في أمور من الإنسان، لكن هذا البدع الذي انتشر بعد الخصوص من العصر ويستدرج المسلمين خاطئا من البدع. إلى أين وصل الفرق اليوم؟ بعض الرجال إذا وصلوا ببدع بما أنه واحد ثلاثة وبما أنه واحد ثلاثة، فقالوا يجوز السجود للإمام، يجوز السجود للإمام، فرجعوا السجود له. وذهب في ذلك مذهبا قويا يدافعون عن هذه الفكره في ان الانسان الذي يبتلي الطائر القائمين يجوز له السجود للامام، كما ان الانسان ابليس اولى بالسجود لادم الى ذلك. هذه كلها شبهات وهي افساد الدين وشبهات كثيره. العلم الشرعي، الشرعي هذا ليس شيء، هذا علم ضعيف منبر ليس له كلمه. العلم هو علم الذوق، يعني كل شيء يصير في علم الذوق، يعني هذا الموضوع في الأمريكا يعني على كل حال استنجد الله تمام. في تلك الحال ما شدي بيت الله شدي بيت الله شدي بيت الله شدي علوم القرآن نشأ فيها، علوم كذا نشأ فيها. هل هناك هدف للأمة أكثر من أن هل هناك جهد للأمة في تصفيه المقتنع؟ خطير جدا ان يكون الانسان لا يعلم كيف يتوضا. الانسان يقول هذا لا يعلم. الناس بعض الناس كانوا يوازنون بين علومهم التي حصلوها والعلوم التي حصلوها من بعد الادوار، فكانوا يقولون ان هذه العلوم التي حصلها عن طريق الادوار والجنود المحمود والتعبد اكثر اشراقا. صحيح، كثير من العلماء يريدون ذلك. الانسان الذي لا يعلم احكام الشريعه الاسلاميه هو جاهل بالمفهوم الشرعي، لا يستطيع ان يصل الى الله مطلقا، مطلقا لا يستطيع. لماذا؟ لان الله يحدث بعلم منع شروط الصلاه، منع احكام الصلاه لا يكون. لماذا نحكم على الصلاه باحكام وشروط لم يكن علما وفروضا؟ اذا لم تكن الصلاه نقول ان على هذا السحور كذا وكذا وكذا، والزكاه فيها كذا وكذا وشروطها كذا، والحج في اركانه وفي اركانه وفي اذا كان العلم غير ضروري لماذا نقول كل هذا؟ فعلوش السلام بس في مرقين وغير تحرم تحرم تحرم من اللي قال تحرم غير جزء منها. إذا كنت هذه الجاية بالعلوم، هذه كنت هذه العلوم ظاهرية، إذا كنت أنكرت كل هذه العلوم، إذا كان في الإسلام كل موضع شروط الإسلام وكل العلوم الإسلامية كل هذا الشيء، كل هذا خطير جدا. إذا هذه جهالات، هذه جهالات كبيرة جدا تصادر مستقبل الأمة الإسلامية. هذا مش صعوبة الإشراق ولا هذا من هذا الخوارج. العلم هو أساس الإنسان أو كون الإنسان يدرك الشريعة الإسلامية. يعني تعرف تعلم الله تعالى من خلال الأحكام التي افترض عليك أن تعرفها، ثم تتقدم وتجتنب هذا وتعبد الله باليقين، تعبد الله بالصدق، تجول بالفكرة، تقبل الله. كل ذلك ولكن بعد العلم الشرعي. أما إذا كنت جاهل فأنت جاهل وصافي. طلعت إذا كنت جاهل. قلت بعد نفسك ماذا شفت؟ أما إذا كنت جاهل يعيش خارج كل حياته خارج دائرة وخارج أحكام شرعية ومن بعدها يسأل تبشير بين المجيب من الحاشية هذا لا أصلا. هذا إعلام كلام الذي يقول إن الجهل المركب أخطر من الجهل البسيط، وإن صاحب الجهل المركب من هذا الباب لا يستطيع ان يتزحزح على موقفه باس من ذلك، ولذلك تبقى فيه حضور تقتل الجلد المركب داخله حضور نفسي واتصال الانسان بنفسه ورغبه في اثبات العلم ولا يخيف من احواله وليس له علم بالعلم الاسلامي. ان شاء الله.